السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي، هل يجوز كتابة الله بالتاء المغلظة؟ هل يجوز ايش؟ كتابة الله، اسم الجلال الله، هرج بعض الناس يكتبوها بالتاء المغلظة الله. لا لا، الله بالهاء وليس بالتاء المربوطة. لفظ الجلالة الله بالهاء، وأصله الإله، والإله المعبود بحب، المألوه المعبود بحب بذل، هذا الإله. فلما صارت الهمزة ثقيلة حذفت وصارت اللام المشددة الله، فإذن أصلا الإله كلمة عربية، أله يأله، فهو مألوه معبود محبوب، الله بالهاء وليس بالتاء المربوطة.